لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا يخفى عليكم معاشر الأحبة في الله ما تعانيه أمتنا الإسلامية من فرقة وانقسامات، وما حل ويحل بها من نكبات، وما تتعرض له كل يوم من خطوب وآفات. فقد تسلق جدارها القصير لصوص الأرض من كل حدب وصوب، وتسابقت أكلة الأرض إلى قصعتها من يهود وصليبيين وملاحدة وغير ذلك. فدماء أبنائها تراق في كل مكان بلا حساب، ويقتل الشيوخ والولدان والنساء بلا حياء، وتهدم البيوت، وتدمر المخيمات على أهلها، وتنتهك الحرمات بلا مبالاة. والعرب خاصة والمسلمون عامة في مشرقهم ومغربهم عاجزون عجز الموتى، كأهل الكهف أيقاظ النيام. وإذا توجهوا أو أرادوا أن يتوجهوا فيا ليتهم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى مالك الملك والملكوت، أو توجهوا إلى الإسلام، الإسلام الذي أحياهم بالأمس من موات، وجمعهم من شتات، وهداهم من ضلالة، وعلمهم من جهالة، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. ولكنهم مع الأسف الشديد راحوا يتوجهون إلى الشرق تارة وإلى الغرب تارة، يطلبون النصرة والمعونة من هيئة أمم ومجلس أمن، كقطعة شطرنج على ورق أمريكا، ظانين أن الذئب يمكن أن يكون أمينا يوما على الغنم. الأمر الذي جعل تساؤلات الغيورين تتتابع وصيحاتهم تعلو، أما لهذا الظلام من آخر؟ أما لهذا الليل من فجر؟ أما آن لهذه الأمة أن تعرف طريقها وتهتدي إلى غايتها؟ أما آن لها أن تجمع كلمتها وتوحد صفوفها ليرهبها أعداؤها؟ أما آن لها أن تغسل ذل الانكسار بعز الانتصار، وأن تمحو أيام النكبات السود بيوم أبيض كيوم خالد في اليرموك، أو سعد في القادسية، أو عمرو في أجنادين، أو طارق في الأندلس، أو صلاح الدين في حطين، أو محمد الفاتح في القسطنطينية؟ إننا إذ نقول ذلك لا نبكي على اللبن المسكوب، ولا نقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما لنقف مع أنفسنا وقفة صدق وتأمل، أين نحن من صفات هذا الجيل الذي مكن الله عز وجل له في الأرض وأقام له دولة يخشاها القريب والبعيد؟ أين نحن من صفات الجيل الموعود بالنصر المنشود؟ هذا ما يجب أن نقف عنده وننظر بصدق وإخلاص في أنفسنا، أي هذه الصفات وجد فيها، وأيها افتقدناه؟ فإن النصر أحبتي الكرام لا يأتي عفوا، ولا ينزل اعتباطا، ولا يخبط خط عشواء، وإنما للنصر قوانينه وسننه التي لا تحابي أحدا، وقد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمها عباده ويتعاملوا معها على بصيرة. من أهم هذه القوانين، أعني قوانين النصر، أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، فمن نصره الله سبحانه فلن يغلب أبدا ولو اجتمع عليه من بأظفارها، ومن خذله الله سبحانه فلن ينتصر أبدا وإن كان معه العدد والعدة. قال الله جل في علاه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وسنة الله جل وعلا أن الله تعالى ينصر من نصره، فمن نصر دين الله عز وجل وطريقه، ونصر حزب الله تعالى وفريقه، نصره الله عز وجل ولا بد. من نصر دين الله عز وجل وطريقه، ونصر حزب الله وفريقه، نصره الله تعالى ولا بد. جاء هذا في الكتاب المبارك بصيغة الشرط والجزاء. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن أداة شرط، تنصروا الله فعل الشرط، ينصركم ويثبت أقدامكم جواب الشرط. وجاء أيضا في صورة الخبر الثابت المؤكد بلام القسم ونون التوكيد في قوله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وفي لمحة وإشارة سريعة عقب الله عز وجل هذا الوعد ببيان بعض صفات الجيل الموعود بالنصر المنشود، فقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، فالأمور بيد الله سبحانه يصرفها كيف شاء، وقد وعد، ووعده الحق، أنه سبحانه ينصر من نصره. وهنا نتساءل: كيف ينصر المؤمنون الله تعالى حتى يقوموا بالشرط ويستحقوا ما وعدهم الله عز وجل من النصر والتثبيت؟ الآية واضحة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكيف ننصر الله جل وعلا؟ سؤال أرجو أن نوفق للإجابة عليه، وإلا فإن طلب النصر بغير تحصيل أسبابه ضرب من الخبال وقدح في التوكل. التوكل لا ينفصم عن الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب من صميم التوكل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: ترك الأخذ بالأسباب قدح في التوكل، والاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، شرك بالله عز وجل. نطرح السؤال مرة ثانية: كيف ننصر الله عز وجل حتى نستحق نصره وتثبيته؟ والجواب: نحن نتحدث عن طائفة وصفها الإيمان، فكيف ينصر المؤمنون الله؟ الجواب: إن لله تبارك وتعالى في نفوسهم أن تتجرد له وحده وألا تشرك به شيئا، شركا ظاهرا أو خفيا، وألا تستبقي فيها معه أحدا ولا شيئا، وأن يكون الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوى، وأن تحكمه في رغباتها ونزواتها وسرها وعلانيتها وحركاتها وسكونها بل وخلجاتها وسائر أمورها، فذلك نصر الله عز وجل في ذوات النفوس، وهذا فرض عين على كل مسلم. فالله سبحانه من رحمته لم يجعل لأحد كائنا من كان سلطانا على قلبه. إن لله في نفوسهم أن تتجرد له وحده وألا تشرك به شيئا، شركا ظاهرا أو خفيا، وألا تستبقي فيها معه أحدا ولا شيئا، وأن يكون الله ورسوله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوى، وأن تحكمه في سائر أمورها دنيا وآخرة، سياسة واقتصاد، اجتماع وعلم نفس ونحو ذلك. فالله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا نصر الله عز وجل في ذوات النفوس، مطلب كلف به كل مسلم وكل مؤمن يرجو الله عز وجل والدار الآخرة. وإن لله تبارك وتعالى شريعة ومنهاجا تقوم على موازين وقيم وتصور خاص للحياة كلها وللوجود كله. ونصر الله عز وجل يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه والسعي الدؤوب لمحاولة تطبيقها في جميع شؤون الحياة، فذلك نصر الله عز وجل في واقع الحياة. فإذا اجتمع، أعني نصر الله عز وجل في ذوات النفوس ونصر الله عز وجل في واقع الحياة، تحقق موعود الله جل وعلا الذي لا يتخلف، وكان وعدا علينا أو كان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا، حق أوجبه الله عز وجل على نفسه، وكان حقا علينا نصر من؟ المؤمنين. ولا شك أن هؤلاء المؤمنين الموعودين بنصر الله المبين لهم من الصفات والخصال والأخلاقيات ما جعلهم أهلا لهذا الحق الذي فرضه الله عز وجل على نفسه، ولا تبديل لكلمات الله جل وعلا. ومن رحمة الله بنا أن بين هذه الصفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يراها ويجدها كل من طالع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا لبس ولا غموض. نعم، فمن قرأ كتاب الله تبارك وتعالى وجد أوصاف القوم وسماتهم في كثير من سوره وآياته، وجدهم حين يتلو قول الحق تبارك وتعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فالحق غايتهم والحق منهاجهم والحق مرجعهم، إليه يدعون وبنوره يهدون وبحكمه يعدلون. وفي سورة المائدة حيث بشر الله عز وجل بهم المؤمنين وأنذر بهم الكافرين وادخرهم في آخر الزمان لمقاومة الردة وتثبيت الإيمان، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شرط أساسي من شروط تحقيق النصر نراه واضحا في الآية الكريمة كما صرح به نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فتح الله يتحقق على أيدي الرجال الذين يحبون الله ورسوله، فيحبهم الله ورسوله، إذ الجزاء من جنس العمل. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هؤلاء هم الرجال، يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله يفتح الله عز وجل على أيديهم. حديث واضح والآية أوضح. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، فهم مع المؤمنين بالرحمة المعبر عنها بالذلة، ومع الكافرين بالشدة المعبر عنها بالعزة، ومع الجهاد أو مع الحق بالجهاد المبرأ من الغايات الأرضية والأهداف الشخصية، لأنه جهاد في سبيل الله. ومن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهم مع الحق بالجهاد المبرأ من الغايات، ومع الناس جميعا بالنصح الذي لا يخشى في الله عز وجل لوم اللائمين. فإنه ليس بصادق في المحبة من خاف لوم اللائمين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ليس للمحب إلا ما يرضي حبيبه، رضي من رضي وسخط من سخط، كما قيل: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنكم ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. آفة كثير من الناس في هذه الأيام أنهم يتعللون بوجد الناس عليهم: يا فلان لم تشارك فلانا في بدعة أو معصية، إنه قريب لي، إنه ابن عمي، أخشى أن يسخط علي، أن يغضب علي، ونحو هذا. فكأن الناس مع الأسف الشديد أصبحوا يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة، وأعود فأقول: ليس للمحب إلا ما يرضي حبيبه، رضي من رضي وسخط من سخط. ومن خاف الملامة في هوى من يحب فليس بصادق في المحبة. وفي سورة التوبة نستبين المعالم المميزة لجيل النصر

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ثم واجعلنا للمتقين إماما تلك هي همة المؤمن. المؤمن لا يرضى أبدا أن يسبق في سيره إلى الله تبارك وتعالى، كما قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لننافسنهم عليه منافسة حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجالا. وجعلنا للمتقين، لم تطب أنفسهم أن يكونوا من المتقين فحسب، وكفى بذلك خيرا، فالعاقبة للمتقين. ولكن وجعلنا للمتقين إماما، تلك هي صفات عباد الرحمن، صفات الجيل الموعود بالنصر المنشود. نراهم أيضا في أواخر سورة آل عمران وفي أواسط سورة الرعد، حيث وصف الله عز وجل أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما تتاح لهم فرصة يطيعون الله عز وجل إلا واغتنموها خشية أن تتفلت منهم، ولا تتاح لهم قبل ذلك ولا تتاح لهم بعد ذلك. ومن عادة الله عز وجل في عباده أنه قد يحرم الإنسان الخير إذا فتح له بابه ثم أغلقه العبد بتصرفه وكسبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالفرصة التي يهيئها الله عز وجل لك من فرص الطاعة اغتنمها، فإنك لا تأمن أن تحرم منها بعد ذلك. والآية واضحة الدلالة على ما ذكرنا أم لا؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وأيضا فقنا عذاب النار للمرة الثانية والمدلول الثاني أو المدلول الواحد المرة الثانية والمدلول الواحد اجتهاد في الطاعة وطلب مغفرة. أليس هذا دأب المؤمنين؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مع السمع والطاعة طلب العفو والمغفرة؟ نعم. فكيف مع الإعراض والعناد؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وفي سورة الحجرات نراهم كذلك حيث رد الله عز وجل على الأعراب الذين توهموا الإيمان دعوى بلا برهان، دعوى بلا عمل ولا بذل ولا عطاء. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لا أطيل عليكم، فأوصاف جيل النصر في القرآن كثيرة جدا لا تخرج عن المضمون الذي ذكرناه من الآيات التي تلوناها عليكم. بل من تدبر سورة الفاتحة التي نحفظها جميعا عن ظهر قلب برزت له ملامحهم حيث يراهم يرتقون مدارج السالكين ومنازل السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، فهم أهل التوحيد حقا، أهل العبادة لله عز وجل وحده والاستعانة به وحده، لا يعبدون غيره ولا يستعينون سواه، عليه يتوكلون وإليه ينيبون. أعظم ما يتطلعون إليه ويسألون الله إياه أن يهديهم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وهو صراط متميز عن صراط المغضوب عليهم اليهود الذين علموا وأعرضوا، وصراط النصارى الضالين الذين عبدوا الله عز وجل بغير علم. فاحذر أخا الإسلام أن يكون بك شبه بأحد الطائفتين، فمن علم ولم يعمل كان شبيها باليهود، ومن عمل بلا علم كان شبيها بالنصارى. قضية ليست قضية نقص علم، ولكن قضية التباعد بين العمل والعلم. فالفارق بين العلم والعمل على ما نراه في أيامنا هذه حتى في أوساط الملتزمين إن صح التعبير كالفارق بين السماء والأرض. ويرحم الله الإمام الحضر العلم الثقة عبد الله ابن المبارك حيث يقول: نحن إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم. فبأي شيء تبني النصوص إن لم تتحول إلى واقع، واقع ملموس يراه الناس فيرون الإسلام؟ ألم يكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها كالقرآن يمشي على الأرض؟ كان خلقه القرآن. وانتصر محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم نسخ من المصحف الشريف مئات بل ألوف النسخ، لكنه لم ينسخها بالحبر على صحائف الورق، وإنما نسخها بالذهب على صحائف القلوب. ربى أصحابه على مائدة القرآن والسنة وأطلقهم في الناس يقولون: هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. يحضرني أن أحد الغربيين الألمان قرأ عن الإسلام فأعجب به فهداه الله عز وجل وأعلن إسلامه، ثم تاقت نفسه للحج فذهب، حيث يجتمع أكثر من 2 أو 3 مليون مسلم في هذه البقاع. فقال كلمة والله تدمي القلب: الحمد لله الذي عرفني بالإسلام قبل أن أعرف المسلمين. الحمد لله الذي عرفني الإسلام قبل أن أعرف المسلمين، لأنه لو أخذ الإسلام من تصرفات المسلمين وسلوكهم ما أسلم أبدا. ولكن الحمد لله أن هداه إلى الإسلام من واقع الكتاب والسنة. فلماذا ونحن نحمل أعظم رسالة، ونحن قد كلفنا الله تبارك وتعالى بأعظم هدف تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، فلا بد من التميز، لا بد من مفاصلة أهل الباطل. ولا تغتر أخي المسلم بكثرة الهالكين، ولا تستوحش بقلة السالكين، فليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. والله تعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الآيات غريبة عنا؟ لا والله، وأكثرنا يحفظها، ولكن أين أثرها؟ أين ثمرتها؟ ننتقل من الآيات إلى بعض الأحاديث فنقول: من طالع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ الأحاديث الشريفة رآهم، أعني جيل النصر، بعين قلبه رؤية لا غبش فيها ولا غموض، وعرفهم معرفة مفصلة، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رآهم من وراء الغيب، فحدث عنهم ونوه بهم وبشر بظهورهم. رأى فيهم الفرقة الناجية بين الهالكين من الفرق 73، لا تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يمرقون من التين كما يمرق السهم من الرمية، ولكن يكونون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. رأى فيهم الخلف العدول الذين يحملون ميراث النبوة حمل الدعاة الوعاة، ويحافظون عليه محافظة الأمناء الرعاة، لا كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولا كالذي حدث الله عز وجل عنه بقوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. رأى فيهم إخوان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرين، حيث كان أصحابه في الأولين، اشتاق إليهم صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يوجدوا، وتمنى رؤيتهم قبل أن يولدوا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. رأى فيهم الغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنن النبوة ويصلحون ما أفسدوه منها فطوبى لهم. رأى فيهم القابضين على دينهم في أيام الفتن بين المضيعين والضائعين، وإن كان كقبض على الجمر العاملين به في أيام الصبر رغم المعوقين والمخذلين، ولا غرو فإن للعامل منهم أجر 50، كما حسن الألباني رحمه الله تعالى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. رأى فيهم الطائفة القائمة على الحق بين المبطلين، الداعية إلى السنة بين المبتدعين، المستمسكة بالوسطية بين الغلاة والمقصرين، المهتدية إلى الصراط المستقيم بين المغضوب عليهم والضالين، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه.